أعيننا وشافعنا وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه الغرين ميامين ومن تبعهم بإحسان واجعلنا منهم فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا من نور الفهم وافتح يا فتاح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الأعراف عند قوله تعالى وهي آخر الآيات في هذه السورة إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته. نعم. قوله تعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه خفت أنه هي الآية فيها سجود ويعني هلا حكينا هلا أقول له يسجد وله يسجد أي هلا ما قرأنا يعني ما. وإن كان يعني لما ذكروا تكلموا هلا يعني يذكر لنا نعم ثماني وثماني كله يجوز فيه ثماني مسائل وثماني مسائل وثمان مسائل كله جائز. نعم. الأولى قوله تعالى إن الذين عند ربك يعني الملائكة بإجماع وهذا يعني بإجماع يعني نعم. وقال عند ربك والله تعالى بكل إجماع وقال عند ربك والله تعالى من يحيي بسات أكبر أيها أستاذ خط شو هاي فعلوا عن الجديد استعرت من عندهم اي والله شيء صغير اي بسم الله الذين عند ربك وين يعني عند ربنا أين عند ربنا سبحانه وتعالى وهو الله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله سبحانه وتعالى وهو معكم أينما كنتم أي والله بكل تعالى بكل مكان بكل مكان كيف ذلك عند ربك والله تعالى بكل مكان وذكرنا أنه سبحانه وتعالى لا يحده مكان وكل مكان هو حدث وحادث والله خالق الأمكنة سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى إنما قال وهو معكم أينما كنتم الحقيقة هذه الآية من المتشابهات معنى وانتهى الأمر من العلماء المتأخرون يقول معنى بقدرته معنى بعلمه سبحانه وتعالى لكن بعض العلماء ذكر لي يعني كنا نتكلم بهذا قال لي أليست الصفة لا تنفك عن الموصوف يعني الصفة لا تنفك عن الموصوف يعني الصفة القدرة والعلم هي صفة معنوية صفة من صفات المعاني قائمة بذات الله سبحانه وتعالى ليست هي وليست غيره لو كشف لنا الغطاء لرأيناها فسبحانه وتعالى يعني هذا الله يعني هذا الله يعني لا تدركه الأبصار مو لا تنظره لا تدركه يعني حتى يوم القيامة ما أحد يعرف الله. نعم نراه كما نرى كما قال عليه الصلاة والسلام القمر، لكن عرفنا الله ما أحد يعرف الله سبحانه وتعالى، وهو بكل مكان سبحانه وتعالى. قال وهو معكم وهو بكل مكان. كيف شو كيف شو مثلي ومثلك الله؟ يعني القديم لا يقاس على الحوادث والحوادث لا تقاس على القديم. فالله هذه سبحانه وتعالى كما قال فأما الراسخون في العلم فيعلمون أنه الحق من ربهم. خلاص عبادتنا تصح في هذا، وهذا وعدم المعرفة هي المعرفة. ترك الإدراك إدراك، ترك الإدراك إدراك، والبحث عن ذات الله إشراك. نعم والله تعالى بكل مكان. والإمام الغزالي يتكلم كلام جميل، يعني قال ذكرت لكم يعني أنه قال الفوق جهة فوق، يعني منين اجيت منين اجيت؟ يعني خلق لنا علو وجاء لنا رأس لنا أقدام، صار ما فوق رأسنا نقول عنه فوق. أما لو خلقنا مستديرين ما في عنا فوق وتحت. وذكر أنه نملة كانت تمشي على السقف على خشب، وهي تمشي إلى أسفل، أين جهة فوق بالنسبة لها؟ صارت سفل يعني. فلذلك سبحانه وتعالى لا يحده مكان، لأنه خالق كل المكان سبحانه وتعالى. وكيف ذلك؟ هذا الله. يعني أنت ما يعني مثل ما قال الإمام الغزالي أنت أكل الخبز لا تعرفه كيف يجري منك أو كيف تبول، أنت بدك تعرف الله سبحانه وتعالى. وقال سبحانه وتعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نعم والله تعالى بكل مكان. قال لأنهم قريبون من رحمته، إن رحمة الله قريب من المحسنين. نعم وكل قريب من رحمة الله تعالى فهو عنده. يعني شلون فهو عنده؟ يعني فهو يعني عند القريب، عند القريب الذي قريب منه، يعني كما كان سبحانه وتعالى قريبا من رسوله. وعندما أتاه هذا الأعرابي دعثور وسل سيفه وقال من يمنعك؟ اللهم صل عليه بكل رباط الجأش وبكل هدوء. قال له الله الله أنه الله أقرب منه، رآه أقرب وهو أقرب إلينا. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. أقرب إليه من هذا يعني. لذلك قال له الله، راح الرجل سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى. إذا سيدنا جبريل ينزل من السماء مثل لمح البصر، يعني بين مئات السنين بيننا وبين السماء مثل لمح البصر. لما سئل عليه الصلاة والسلام وسأله اليهود عن الروح وسألوه مسألتين كذلك، يعني ما هو طعم أخر أهل الجنة، ما الولد بما يشبه الولد وأباه، أجابهم عليه الصلاة والسلام وقال لهم، ما قال لهم كان عندي العلم، قال أخبرني بهن جبريل آنفا. هلأ نزل اللي شو الجواب بقى. يعني سبحانه وتعالى يعني نعم. وكل قريب من رحمة الله عز وجل فهو عنده. عن الزجاج هذا الكلام. نعم وقال غيره لأنهم في موضع لا يهتدون، لأنهم وقال غيره غير الزجاج، لأنهم في موضع لا ينفذ فيه إلا حكم الله. يعني نعم وقيل لأنهم رسل الله. نعم إيه كلن عندهن وين عنده يعني، لكن بامرته يعني. نعم وقيل هذا على جهة التشريف لهم وأنهم بالمكان المكرم، نعم. فهو عبارة عن فضل في الكرامة ذات المسافة. نعم. ويسبحونه أي ويعظمونه وينزهونه عن كل سوء. نعم. وله يسجدون قيل يصلون. نعم. وقيل يذلون. يذلون. والحقيقة وأحلى يعني صفة يتصف بها العبد هي الذل التي يتقرب فيها إلى ربه، هي الذل أحلى شيء. وإذا ذل لله لا يذل لغيره، معناته ما في أعز من هذه يعني المرتبة. ذكرت لكم يعني قصة مع بعض أهل التربية الصادقين مو المدعين والدجالين كمان، ولو كانوا بصفة يعني أهل تصوف وأهل، لأنه كثير يعني ما بدي أقول في من أهل التصوف ما أساء لأهل التصوف مثلهم. ذكرت لكم يعني شيخ اسمه فلان نسيت اسمه كيالي بالأردن، عمره قريب من 100، وكنا في جاهة من أجل عقد، فتكلمت أنا بعد ما تكلمت قال له سمعت له سمعنا كلمتين منك معلش، قال والله لا أحكي لكم. هو هذا الرجل قال مرة كنا جماعة ورحنا نزور شيخ صمداني مثل ما بيقولوا، فتنا لعنده وإذ يدخل الوقت، فعند دخول الوقت قلت له سيدي نصلي بمعيدكم يعني نطلع من الجامع، قال صلوا بابا انتوا صلوا. قال له طيب اذا ما بدك تروح سيدي نصلي بمعيدك لك، قال له انتوا صلوا يا ابو انتوا صلوا، طيب لا بتروح على الجامع تصلي ولا بتصلي معنا، امتى بدك تصلي وما ابدع عذرا كمان. قال هيك طلعت معي، وكان يعني له مرتبة بالدولة رحمه الله، شو صار أو الإسلام ما زال على قيد الحياة. قال هيك يعني سبحان الله ربي يعني ألهمني أنه هذا الرجل يهودي، هذا اللي عامل حاله شيخ الشيوخ يعني كل الشيوخ جاءت تبارك فيه يعني. قال له يا جماعة هذا يهودي، هيك قال لي قلت له هذا يهودي فردفشة واحدة، لما قال يهودي صار بقى يعني أخذ رد وعيط وكذا، والمغفر قريب نادوا وقت الملك قال عبد الله أبوه يعني الجد، أجوا أخذوه فعلا طلع يهودي وطلع يهودي يعني. شو هذا اللي بسموه هذا يعني جولين، هذا بيتكلم كلام تصوف بشكل أنا سمعته عم يتكلم يعني. فما يدخلون بقى أهل التربية الصادقين، وهدول قل نظيرهم. وأحكي يعني بالشام يعني أستغفر الله لا حول ولا قوة إلا، شو الفرق يعني؟ أنتوا بتقولوا مجدرة وهن بيقولوا برغل وعداس، هذا كلام كفر، هذا كلام كفر، لأنه الذي لا يكفر اليهود والنصارى كافر، الذي لا يكفر اليهود والنصارى كافر. لكن ليس معنى ذلك أن أوذيهم، لا أبدا، من آذى ذميا فقد آذاني، ما بأذيهم كلهم يعني. وربي سبحانه وتعالى أذن وأعلم وأوجب القتال على كل الكفار إلا اليهود والنصارى، يعني نأخذ منهم الجزية وهم صاغرون، حتى يعطوا الجزية عن يده وهم صاغرون، ونقرهم على ما هم عليه وما يظهرون بمنكر يناقض ديننا، يظهرون بينهم وبين بعض يصطفلوا. ما معنى بس نساويه لكن مثلنا؟ لك يا شيخ وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء والأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. سمعتوا اللي بيقولوا من في القبور؟ شوف أنا بمسمع من في القبور، يعني شو جابها من في القبور؟ يعني في ناس مثل الأموات ما بيسمع، لهم قلوب لا يعقلون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم أذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. الآيات صريحة، صريحة الآيات. مو الأمر تصوف، تصوف الاستقامة، التصوف التذلل. هذا فهذا العالم من علماء التربية الصادقين يعني قال له يعني في حوله يعني طلابه، قال كم بيننا وبين الله؟ كل واحد يتكلم بكلمة يعني يأتي بكلام إيه لا بس يعني بيننا وبين الله يعني ليس هناك شيء، لكن نكثر الصلاة، نكثر كذا، نكثر، كل واحد يتكلم ما عجب ولا جواب. في قاعد واحد هيك يعني على الزاوية قال له إن أذن لي سيدي أتكلم، قال له تكلم، قال له بيننا وبين الله خطوتان، بيننا وبين الله خطوتان. قال له شرح شو خطوتين، شرح شو معنى خطوتين خطوتان. قال له يعني الخطوة الأولى هنا وأشار إلى عنقي لرأبته يعني، والثانية عند الله، يعني تذليل النفس، لأنه يعني تذليل النفس يقول بعضهم طرقت أبواب الله كلها، يعني واحد بيدخل من العلم، واحد بيدخل بالحفظ، واحد بيدخل بالدعوة، واحد بيدخل بالإحسان، واحد بيدخل بالخدمة، واحد بيدخل يعني لله طرائق بعدد الخلائق، بل قالوا بعدد أنفاس الخلائق، طرق كثيرة. لكن بيقول طرقت أبواب الله كلها فوجدتها مزدحمة، في يعني جيدين كثير، فإلا باب الذل والانكسار يعني وجدته فارغا فدخلت منه. هذول قلة، هذول يعني الله يعفو عنا. لا يا عم يتكلم، الله يرحم سيدنا الشيخ مولا يتكلم، قال لي تحت تحت تحت تراه يمدح نفسه. مو هذا، مو هيك التصوف. الله يكرمنا، لذلك هذا اسمه تشوف مو تصوف. قال من قال عندما سئل عن تعريف التصوف، قال كان حقيقة لا اسم لها، ما في شيء زمن الصحابة اسمه تصوف من نجبه، لكن كل صوفيين كانوا، كما هو الآن اسم لا حقيقة له. الله يكرمنا. وقيل يذلون، من هنا أنا طلعت، ما طلعت برات الدرس، خلاف أهل المعاصي. أهل المعاصي دائما يعني يفعلون المعصية ويرى يعني بكفي معصية أن يقول أنا، إذا ما عصى إلا بأنا بكفي، يعني أخذ القسط الكبير. وهذا بده يجي الفنى، هذا بده يجي الفنى، لأنه فرعون ما أجا الفنى إلا وقت قال أنا، عند قوله أنا ربكم الأعلى قال فأخذه الله، ما قال ثم أخذه، فأخذه، أخذه الله سبحانه وتعالى. بقى أنا هي مشكلة هي. نعم. وهذا يعني الثورة يعني هالأمة هالفصائل يعني الحقيقة مشارب إيه قال يفعلون. أنا ما يعني ما كنت، بس هيك ذكروا لي فعلوا مثلا عملية، فعلوا فعل جيد، نحن فعلنا يا، ويتقاتلوا مين بده يقول أنا فعلته أو أنت فعلته. هذا الأنا، هذا الأنا يعني خربون. نسأل الله العفو والعافية. نعم. الثانية. والجمهور من العلماء أن هذا موضع سجود، يعني بهذه الآية للقارئ. شو قال؟ للقارئ. إما قال يعني بسأل القارئ الشيخ الله يرحمه ويرضى عنه، دل على علم وسعة علم الشيخ في هذا. ما قال والمستمع أو والسامع، للقارئ والسامع والمستمع ما قال. دليل معنى ذلك في كلام للقارئ قولا واحدا، أما المستمع والسامع هي فيها أقوال للعلماء. يعني إذا كان يقرأ هو ما يستمع، فسمع سمع، بعض يقول ليس عليه سجود، أنه سمع وما كان يستمع، وما يعني جلس ليستمع. نعم. وهكذا، لذلك قال للقارئ، يعني هذا مجمع عليه. موضع سجود للقارئ يعني إذا أراد أن يسجد. نعم. وقد اختلفوا في عدد سجود القرآن. إيه نعم، يعني القرآن فيه آيات فيه سجدات. نعم. قديش كم آية يعني نسجد عندها؟ فأقصى ما قيل 15 آية، أولها التي نقرأها، أولها التي نقرأها خاتمة الأعراف. نعم. وآخرها خاتمة العلق، يعني واسجد، ثم قال بعدها ربنا واقترب. نعم. وهو قول ابن حبيب وابن وهب في رواية وإسحاق. وإسحاق. نعم. ومن العلماء من زاد سجدة الحجر، يعني سجدة الحجر وهي قوله تعالى ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. قبل آخر آية واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. نعم. على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. أيوة. فعلى هذا التسبيح هذا بيذهب الغم والهم، يعني انتبه له. اليوم سمعت يعني الشعب السوري، يعني السوريون فيه نسبة كبيرة من الأمراض النفسية يقالوا، وهذا الحقيقة كثرة التسبيح، التسبيح والذكر تذهب الغم إن شاء الله. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. ورب قال استعينوا بالصبر والصلاة. يروحوا على الطبيب وصدقا، معلش مع احترامي للأطباء، يعني حكي حشي، وانت البدوي حشي بحشي، بده يقول له يعني ما بده يعني. وهذا صار معي، كنت اخذ شخص لطبيب وصف له الدواء، ودخلت على الصيدلية وصاحب الصيدلية اسمه سعيد خليفة صهر الشيخ حسن حبنكة، واسم الصيدلية صيدلية بردة بالمرجع الله يرحمه. قال لي شو محمد لمين الدواء؟ قلت له لها يعني. قال لي هكذا بتسمع مني؟ وعطاني جاب الدواء وطل لي اللي بتسمع مني. قلت له شو؟ قال لي هذا بيطرح جمل، هذا شو هالدواء هذا اللي أعطيك يا يعني؟ قلت له والله. قال لي روح توكلوا على الله. قال لي توكل على الله. قال لي روح توكلوا على الله، توكل على الله بسم الله روح. وشوف الرجل والله ما أخذ لا حب ولا شيء، ورجع بيوزع فهم يعني القرآن. وننزل عليكم السلام ورحمة الله، من القرآن ما فيه شفاء، ماشي فيه شفاء إن شاء الله. الله يكرمنا الحمد لله. بقى يعني أي ماجع الحاشي هاي يعني. ولقد نعلم أنه يضيق صدر أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك. نعم نعم. هو من الساجدين كقوله تعالى اركعوا واسجدوا وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. هذا الطريق يعني من الساجدين. لذلك ما هي سجدة؟ في من العلماء قال إنها سجدة. نعم لكن مو كل شيء في سجود يعني نسجد. نعم على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى يعني في سورة الحجر. نعم على هذا تكون 16. نعم وقيل 14 وهذا المعتمد أن 14 يعني عند السادة الشافعية والحنفية 14. السادة الشافعية يعني يقولون سجدة صاد ليست سجدة تلاوي إنما هي سجدة شكر تفعل خارج الصلاة وإذا فعلت في أثنائها تبطل الصلاة. عند الحنفية لا هي سجدة تلاوي يفعلونها في خلال الصلاة والأفضل ما يفعله الإنسان خروجا من الخلاف. فالسادة الحنفية يضمونها مع السجدات صاروا 14. السادة الشافعية لا يعدونها. وفي سجدتين بالحج ألم ترى أن الله يسجد إلى آخر الآية يا أيها الذين اركعوا واسجدوا وافعلوا خيرا كمان فيه. عند السادة الحنفية هي ليست سجدة تلاوة وعند الكل يعني بس عند السادة الشافعية. لذلك المجموع صاروا 14 عند الحنفية وعند الشافعية. السادة الشافعية نعم نعم. وقيل 14 قاله ابن وهب في الرواية الأخرى عنه وأسقط ثانية الحد. أيوة وهو قول أي يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. نعم وكن من الساجدين مثل واركعوا واسجدوا يعني شو يعني صلوا استعينوا بالصبر والصلاة. كان صلى الله عليه وسلم والأنبياء كلهم كان إذا حزبهم أمر هرعوا إلى الصلاة هرعوا إلى الصلاة. أي والله أي والله والله يعني وجربت أكثر من مرة. أي والله يعني جربت يعني روح مع زوجتي على المشفى مشان ولادي ايه يعني. فبذكر يعني وسمعان صوت يعني صعب شوي يعني قلت والله يعني عليه الصلاة والسلام كان وراء صليت وانا عم صلي الحمد لله كان مش الحال. رد كمان مرة تانية مشفى الشام اسمها التانية أديك نسيت شو اسم المشفى. إيه فتنا يعني كان في رجل من أفضل الأطباء الحية هيك ملتحي لحية يعني كبيرة الله يوفقه يعني. وفعلا يعني بيقيس بطن المرأة يعني أقوى من يعني من الأجهزة بس يعمل هيك شو اسمه إذا بالجسر الأبيض ايه لا الدكتور اذا بتعرفه ما بعرف راح من بالي. ها لا هلا ابنه بداله هيك بس بيعمل هيك الا باليوم قديش يعني رجل مبارك يعني ايه. فوقت الولادة هي تتردد عليه اثناء الحمل شو هالدرس هذا يعني أنا ما طلعت على الدرس يعني ركعوا واسجدوا. إيه له يعني تولدنا واحدة يعني امرأة تكون من قبلها وانت على اتصال إذا لا سمح الله يعني صار شيء بحاجة من ناديك. إيه اسمه عبد الله يعني كذا المهم فرحنا وين الفلاني اسمه غفران القل اللي عطنا اياه الله جل عندي ايه هو بعد نال عنده ايه وين ما اجيت خاتين الدكتور ما حدا رد مرة ما حدا وما في غير ممرضة والممرضة من لا تقي يا سيدي من لا يعني اسمها مريم والنوس كمان يعني أي ما هذه ممرضة بسم الله وصار يعني طلع يا لطيف وش هو بقى فوتوها على الغرفة وهي ممرضة يعني شوف لها ساوي يعني قلت والله يعني كأنه الله عم يقول لي كون مع عبد الله لا تكون مع عبد الله كون مع الله خليك مع الله مو مع عبد الله ايه قلت له والله في معي بعض اخواننا قلت له والله يعني نهر على الصلاة اي والله كشفت هيك يعني وتوضيت خلاص وصلت لقدمي بالوضوء اي والله كأنها ما الان قال لي مبارك خلاص اجا يعني ولا واسهل كانت ولا تقريبا وهي هي المرأة يعني الله يوفقها للخير يعني هي اللي ولدتها هي الممرضة ولا تجد والله وصلت بدي عم قسل قدمي بدي يعني ونية المؤمن أبلغ من عمله يعني القرآن شفاء يعني فقبل ما تروحوا شوف حالك ارجع وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ارجعوا يعني والله لا يمتحننا سبحانه وتعالى نسأله العافية قال والصحيح سقوطها وأسقط ثانية الحج وهو قول أصحاب الرأي يعني سادة الحنفية والصحيح سقوطها يعني هيك بده يعني والمالكية يعني لذلك عم يقول والصحيح سقوطها يقول الأصح سقوطها والصحيح يعني مقابل الصحيح غلط يعني نعم لأن الحديث لم يصح بثبوتها نعم رواه ابن ماجه وأبو داود في سننهما عن عبد الله بن هنين بني عبد كلاب عن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأه 15 سجدة في القرآن منها 3 في المفصل وفي الحج سجدتان. نعم. وعبد الله بن منين لا يحتج به. قاله أبو محمد عبد الله. نعم. وذكر أبو داود أيضا من حديث عقبة بن عامر. بس لحنا ما أوجبنا الصلاة. لحنا أوجبنا سنة يعني. يعني السنة لا تكون واجبة. يعني أمرنا بسنة. أما لو فريضة ما كان يأتي بها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وكنا إذا تكلمنا بقول الإمام النووي يعني في الفضائل تسمحنا لا مو الإمام النووي استغفر الله الإمام أحمد بن حنبل وكنا إذا مع أنه هو يعني من حكام الحديث هو ويحيى بن معين يعني الإمام أحمد غايب الورع ومع ذلك يقول فلان ارمي به يقول فلان ارمي به كذاب لذلك قال عليه الصلاة والسلام يعني أو كما قال أتريعون من ذكر الفاسق أذكره يحذره الناس نعم إذا تكلمنا في الفضائل تسمحنا وهي فضيلة هي ليست يعني ليست وجوب ليست فريضة فضيلة وليست فريضة نعم ذكر أبو داود أيضا من حديث جابر أنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفي سورة الحج سجدتان؟ قال نعم، ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما. نعم. في إسناده عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف جدا، وأثبتها الشافعي. وأثبتها لأنها من الفضائل، ويعلم الإمام الشافعي ذلك يعني. نعم. وأسقط سجدة صاد كمان الإمام الشافعي، لأنها سجدة شكر. بس الله يوفقهم الحنفية، يعني منين جايبين هاي السجدة بعد الفريضة؟ ولي يعني بنات بنتي يعني في تنتين حطيناهم بمدرسة يعني معهم، قالت بعد الصلاة قالوا لي وصلنا يعني ما هن قالوا لي بعد الصلاة كلهم لا بيسجدوا، وقالوا لنا صلينا إلى أنه الله وفقك للفريضة يعني اسجدي. شو قلنا عم تساوي؟ هاي بيعملوها، وحكم عند السادة الحنفية الكراهة. ما بعرف، ما رأيت حدا ينهى عنها. أنا الفقير اللي قلت له أنت شو عم تساوي؟ شو عم تساوي؟ والسجدة بدون شيء حرام عند السادة الشافعية، بدون شيء هيك اسجد هذا تلبس بعبادة، هذا لا يجوز. وعندهم ما في شيء اسمه سجدة شكر، عندهم بدأت سجدة شكر صلاة، تقوم بصلي ركعتين شكرا لله. أما سجدة شكر ما بين بقى، هاي منين جايبين أنتو؟ وبيدوا بعضهم البعض على، قلت له أنا يعني مشان إيه؟ قال لأنه الله وفقنا للصلاة. قلنا الله وفقك، خلق لك عيون، خلق لك أذنين، خلق لك أم، خلق لك فم، وخلق لك ونعمة، وإن تعد نعمة الله إلى آخره. خليك ساجد. قلت له خلي ما بتخلص، إذا كان شكري نعمة الله، إذا كان شكري نعمة الله شكرا، إذا كان شكري نعمة الله شكرا لك ما والله مما نسيت والبيت شكرا، فأنا يستقيم لي الشكر. إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي، نعمة علي، فأنا يستقيم لي الشكر. يعني إذا أنا ما علي وسجد، كمان أنا ما عليك سجد، أم سجد واحدة تانية، كمان أم واحدة تانية. وما رأيت أحد ينهى عنها، ما بشوفه إلا صلى. يعني مشكلة يعني بعض السوريين يعني يظهر انعدوا منهم. قلت شو ساويت هلا؟ قال لي ايش تسجد مشان ايه؟ قال لي الله يعني انا اني صلاة ايه. وبعضهم قال لي وهيك عميلي، قلت له شو عم تساوي هلا؟ شو ساوي؟ قال لي والله هيك انا حبيت هيك انا وعم بدي اسجد. قلت له هذا حرام هذا الفعل او مكروه لا تعمله. اي والله يعني كل من اقول له يعني ينتهي عنه. بقى منين جايبين هاي السجة؟ السجة بده يكون في الى شيء يعني. قلت طلعوا المساجين الله اكبر وقوم السجود والله ربي فرج بسم الله وهكذا. أو رأى نسأل الله العافية مبتلى إيه ممكن يعني يسجد إذا رأى المبتلى، لكن يسجد أمامه يعني وهكذا. أما كل شيء يعني هيك كل بعد صلاة، وهذا مشكل وما فعلها عليه الصلاة والسلام خاصة بعد الصلاة يعني. نعم نعم. وقيل إحدى عشرة سجدة. نعم. وأسقط آخرة الحج ثلاثة مفصل وهو مشهور مذهب. إيه شو ثلاثة المفصل؟ المفصل منين؟ في طوال المفصل وأوساط المفصل وقصار المفصل، والمفصل من الحجرات إلى آخر القرآن. إيه في من المفصل النجم، وفي الانشقاق وفي القلم. قال هي ليست سجدات. نعم. وهو مشهور بن مالك. نعم. عن ابن عباس وابن عمر نعم. يظهر عن في عند السادة المالكية أقوال أخرى أخر. نعم. لأن المشهور هذا قال. نعم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال سجدت مع النبي صلى الله عليه وسلم. صلوا على النبي. يعني عندما نقرأ نحن متحلقون حول رسول الله إن شاء الله. أول شيخنا سيدنا يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه. نعم. سجدت مع النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. الله يجزيك الخير. نعم. فيها من المفصل شيء. الأعراف والرعد والنحل وبني إسرائيل ومريم والحج سجدة والفرقان وسليمان سورة النمل والسجدة وصال وسجدة الحوامل. يعني فصلت. سجد فصلت. نعم. وأسقط آخرة الحج وصال آخرة الحج وصال وثلاثا مفصل. نعم. ذكر عن ابن عباس. نعم. وقيل إنها أربع سجدة وإحلى ميم تنزيل وحاميم تنزيل والنجم والعبر. حاميم تنزيل كمان استجد وقال لها فصلت يعني. والنجم أي أول الحواميم يعني. نعم. والنجم والعلاق. نعم. اختلافهم في الأمر المجرد بالسجود في القرآن هل المراد به سجود التلاوة أو سجود الفرض في الصلاة؟ واختلافهم في الأمر المجرد بالسجود في القرآن والأمر للوجوب يعني هل المراد به سجود التلاوة أو سجود الفرض في الصلاة؟ نعم. واختلفوا في وجوب سجود التلاوة. يعني واختلفوا في حكمه يعني وفي حكمه. نعم. فقال مالك والشافعي ليس بواجب. ليس بواجب. نعم. قال أبو حنيفة هو واجب. نعم. تعلق بأنه مطلق الأمر بالسجود على الوجوب. لكن واجب سادة الشافعية غير واجب سيدنا أبي حنيفة رحمه الله. نعم. نعم. وتعلق يعني أبا حنيفة بأن مطلق الأمر بالسجود على الوجوب يعني والأمر الأصل بالأمر الوجوب. نعم. نعم. وبقوله عليه الصلاة والسلام إذا قرأ ابن آدم يعني وتعلق. نعم. إذا قرأ ابن آدم سجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله في رواية أبي كريب يا ويله يعني سبحان الله. نسأل الله السلامة والله لا يعطي عافية. أم الشهود هلا أنا كفي إنك الله بيبلى هلا التائب من الذنب ويكفي خطوه كما لا ذنب له. أم هلا وكف عن شيطانتك. لكن شيطان. نعم. نعم. نعم. وعول علماؤنا على حديث عمر الثالث وقال البخاري أنه قرأ سجدة على المنبر فنزل فسجد وسجد الناس معه ثم قرأها في الجمعة الأخرى فتهيأ الناس للسجود فقال أيها الناس على رسلكم إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء. يعني سني هذا دليل سني. نعم. وذلك بمحضر الصحابة رضي الله عنهم مثل السنة قبل المغرب وحديثها صحيح لكن قال عليه الصلاة والسلام لمن يشاء والحديث صحيح. ايه وبيدخلوا والله يوفقون يعني حتى نعم الصلاة يعود مشان يرتكب الكراهة يعني خليك واقف خليك واقف حتى نعم الصلاة ما بدك تصلي تصفين يعني لا والحديث صحيح وكمان غيره كمان كنا إذا دخلنا المسجد رأينا السواري يعني كلها خلفها مصلون إيه حتى نظن أن الصلاة قد قطيت يعني إيه ما بدك تصلي معي بس خليك واقف لا والحديث كمان صحيح فلا يجلس قال حتى يصلي ركعتين فلا يجلس حتى يصلي ركعتين نعم هاي سنة ميتة أي بتركيا سنة ميتة في بعض لكن لا يذكر في واحد الله عجبني بيدخل يعني تركي ما شفته بيصلي يعني إلا هذا الرجل ممكن شفت واحد تاني أو ما شفت بهالسنين اللي مريت يعني إيه بيصلي أول ما يدخل يصلي صلي تحية المسجد يعني بيجوز قلت له والله صدقا لو دخل أبو حنيفة الله يرضى عنه لا يصلي قال لك أبو حنيفة في المشكلة ما عم نفهم على العلماء يعني مثل هدول اللي بيسموا حالهم سلفيين يعني هو عم يصلي بيجي بياخد ابنه شفته حامل بنته حتصير طوله شوي تانية حاملها ببصر هاي شفته واحد عم يصلي ولك يا شيخ هذا رخصة هاي جائز مو سنة هاي رخصة مو سنة الله يرحم سيدنا الشيخ مولا الله يرحمه عم يصلي واحد قاعد عم مثل عادته عم يحك عم يركز بقضاضة عم يعني أنا شفته والله كنت بذكر صغيرا والدي كان يصلي إمام كنا ببيت وصاحب البيت عنده هو أو هو كان المستأجر للبيت السعودي فك الساعة وركزها ربطها ورد حطها بإيده لك شو فهذا عم يتحرك الرجل فلما خلص قال له بابا هذه الحركات يعني سنة أنا معناتها أنا تارك سنة معناتها لهذا ما تفعلون لما تفعلونها هاي للجواز كمان القعدة إنه بيجوز يعني عند سيدنا أبي حنيفة رضي الله عنه ورحمه إنه إذا عاد لا تفوت لكن ما قال لك لا تصلي إذا صليت ولا ما بيقول لك شيء يعني وبعدين يعني سنة ميتة صارت ما في شيء اسمه تحية مسجد يعني بعد صلاة العصر وبعد صلاة الصبح أنا بعد صلاة الصبح بيجي شفتني جيت ما صليت وأنا على إيه عم قلك مو بعد صلاة المغرب بعد صلاة المغرب في سنة الأوابين وبعد الظهر في صلاة وبعد العشاء كمان في صلاة بس عم أقول بعد الصبح وبعد العصر هذا مني عنه أنا ما بصلي أنا بصراحة بعد العصر وبعد الصبح إذا دخلت ما بصلي لأنه عندهم في أكراه التحريم عندنا سنة أنا ما أرتكب المحرم من أجل أن أفعلها من عندي أنا لكن إذا واحد صلى ما بقول له شيء وحتى فما بس مو سبب فما يعني أخطأوا بهذا الله يرحم الشيخ عبد الرزاق الحلبي ويرحم الشيخ هشام البرهاني يعني الشيخ هشام البرهاني كان يدرس الإمارات قال والله حملت المجموع ورحت يعني من تدريسه قلت له والله حياك الله أول حنفي يقول هذا أني أقرأ المذهب الشافعي. يعني هو حنفي كان ابن الشيخ سعيد البرهاني. إيه والشيخ عبد الرزاق كمان رحمة الله عليه الرزاق عبد الرزاق شيخ الحنفية يعني شيخ عبد الرزاق الحنفي يعني. وبعد العصر وبعد العصر دخل الشيخ إسماعيل الزبيبي إيه على الجامع الأموي قال له صلي وإذا كان يعني وإذا أنت حنفي صلي ركعتين على المذهب الشافعي صلي ركعتين من الليل له شغل الرزان هلك والله هذا الإنصار مع أنه أنا شافعي بعد العصر ما بصلي بس يعني لا تحجروا إيه؟ أما هون حيقيموا الصلاة إيه بده حيقيموا الصلاة خليك واقف ما بترتكب كراهة لأنه الكراهة عندما يثبت النهي والنهي ثبت فلا يجلس وهن يعني احنا فيه الله يوفقهم يعني محجوجون بحديثين أو ثلاثة صحيحة أحاديث صحيحة يقولوا قال لو عليه الصلاة قم فركع ركعتين قالوا لأنه هذا اسمه سليك قالوا له حتى يراه الناس فيتصدقوا عليه. ايه بيجيب الشيخ الحصني ابو بكر الحصني الله يرحمه بيجيب حديث اذا اتى احدكم الجمعة فليصلي ركعتين. يعني إيه كمان يعني ننظر للاحاديث. نعم ما عم بسمعك. شو قال؟ هو سيدي انه دخل المسجد صلى ركعتين تحية مسجد هل بيصير هذا الشيء؟ عم سنة. لا بعد التشهد. ما عليه شيء، هل عم يصلي اتركهم. اللي عم يصلي شو بدك فيه؟ برجع عم يصلي فريضة قضاء. أنا هو دخل بعد انقضاء الصلاة سيدي. إيه بعد صلى ركعتين بعد انقضاء الصلاة؟ بعد انقضاء الصلاة. إيه ما بيجوز. ما بيجوز هذا. لا لا ولا يسن ولا بمذهب هذا. يعني هو دخل بعد ما خلص الصلاه يعني وقت كراهه يعني صلى ركعتين. اذا ما له مصلي الفجر اذا بتدخل ما بتفرق اذا صليت لا باس وما صليت معليش كمان لا باس. طبعا لك نعم بس عند السادة الشافعي مو مكروه لا لكن أنا استغفر الله يعني اجتهادي أنا ما أصلي بهذا الوقت لا. أما يعني هنا عندنا سنة أما عند غيرنا تحرم كراهة التحريم بقول يعني هيك يعني أنا بجنع لي هذا لكن لو صليت ما في شيء. أي واحد تفضل طيب. كله صح. نعم. وين عم تقرأ؟ وعلى قول الجمهور الرابعة على رسلكم إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء يعني تحية المسجد. نعم لأن سنة وذلك بمحضر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين من الأنصار والمهاجرين فلم ينكر عليه أحد فثبت الإجماع به في ذلك. يعني مو واجبة سجد التلاوة لا مسنونة. نعم. وأما قوله أمر ابن آدم فإخبار عن اسم الله. نعم. ومواظبة النبي صلى الله عليه وسلم يعني اللي هو الصلاة اللي هو الصلاة. نعم. ومواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على الاستحباب يعني مو على الوجوب. نعم. فإخبار أمر ابن آدم بالسجود لأنه سجد الإنسان، كل واحد مصلي مسلم سجد خلاص، والأمر نفذ لو فرضنا ترك، فالسجد يعني. وأما مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه تدل على الاستحباب. نعم. طبعا يكبر ويرفع للتكبير لا، لكن حطوا قيدة هنا، لكن في غير الصلاة، في غير الصلاة، بالصلاة مرأة سجود يسجد مباشرة ما بيرفع إيديه. نعم. نعم. مشهور مذهب مالك أنه يكبر لها في الحق والرفع في الصلاة، واختلف عن التكبير لها في غير الصلاة، وبالتكبير لذلك قال عامة يعني كل عندما يدخلون في السجود يكبرون. نعم. ولا سلام لها عند الجنسية. نعم. وذهب جماعة من السلف وإسحاق إلى أنه يسلم منها، وعلى هذا المذهب يتحقق أن التكبير في أولها للإحرام، وعلى قول من لا يسلم يكون للسجود فحسب فقط، يعني مو تكبيرتين، يعني يكون خارج الصلاة تكبيرتين، تكبيرة للدخول الله أكبر، والتكبيرة للهوي للسجود. أما هي على قول من لا يسلم يكون التكبير الأول للسجود، يعني اللي هو الانتقال يعني. نعم. والأول أولى يعني تكبيرتين. نعم. لقوله عليه الصلاة والسلام مفتاح الصلاة القبور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، يعني صارت اسمها صلاة. نعم. وهذه عبادة لها تكبير، فكان لها تحليل كصلاة الجنازة بل أولى، لأنها فعل يعني نزل سجد. أما صلاة الجنازة قول، يعني بيقول الله أكبر ما بيساوي شيء، يعني الله أكبر الله أكبر. وهلا إحنا فيه ما بيفعل، إحنا نفعل بعض الفعل الله أكبر، نرفع أيدينا، الحنفية لا يرفعون أيديهم، افضل عمل كله قول، ولكن في سلام. فالسجد تلاوي أولى قال، وهذا اختيار ابن العربي يعني أبو بكر. ثم قال الخامسة: والحمد لله رب العالمين، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا وسددنا وفقهنا في الدين، وعلمنا الحكمة والتأويل، ولا تعقنا عن العلم بعائق، ولا تمنعنا عنه بمانع، واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه، وتقبل منا، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اشف مرضانا وأصلح أحيانا، ومنك لا تقطع رجاءنا يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، استجب ما سألناك واعطنا ما منعنا، استجب ما دعوناك واعطنا ما سألناك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم سيدنا، كيف الحال؟ الله يبارك فيك. عبد العزيز من أمريكا. الله معك يا أخي. إن شاء الله. إن شاء الله نسافر اليوم إلى القاهرة دعوات. إن شاء الله موفق. الله يبارك فيك. صاحبك السلامة وزوالك الله التقوى حيثما توجه. وأنت أولوني كذلك. إن شاء الله موفق. الله سلام الله يبارك فيك. عليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. عوزة السلام ورحمة الله. الله يجزيك الخير. إيه والله الله يجزيك. لا لا تغلب حالة. أنا ما في غلبة سيدي. والله. بس خلي السيارة واقفة هلا. بس في الشريك. لا بيشتري كده ما شاء الله أكثر من 100 أكثر ما مستصلح لي كده بس أنه هلا بيع الذهب ما حيفتح بس ده يعني الله يبارك فيك الله يبارك فيك الله يبارك 10 دقائق جيبهم اي الله يسلمك الله يبارك فيك. شيخنا بارك الله فيكم، بالنسبه لسجده التلاوه وقت الحكم يضطر الواحد ما عليه ما عليه خلص يشهد مره وكان مثلا ماشي في الطريق احنا في الامور تتداخل يعني مثلا ماشي وعم يكرر هو ماشي ونسيه خليه متفق عليها في الصلاة على الوجوب سجدة التلاوة متفق عليها في الصلاة على الوجوب لا لا ما متفق عليها في الصلاة سجدة اللي في الصلاة سجدة الصلاة مو سجدة التلاوة التي تكون في الصلاة متى سنة ما بتفرق سنة عم بقول سنة يعني هذا فرض مشكلة يعني فرض يعني مشقة شوية مشقة عليكم السلام لا يلمس الجرابات يمسع عن الجرابات يمسع عن الجرابات ما بتفرق رأس ما ماشي بس بس يتوضع ما بصعب يعني ولا يتمضمض ولا يعني شيء يغسل بالشوئيده هاي ان شاء الله هاي كل الوضوء يغسل بالشوئيده وما سعر راسه ما في شيء يعني يعني سهل كثير الله يرحمه يعني بعض المشايخ كان يتوضا بالحرام الحرم المكي يجيبوا له كاسه ماي يتوضا فيها ومقعد كان يعني على الكرسي جنب بينه يعني ما هو هي صلاة فرض ومن سهل له مثل ما قلنا يغسل وجهه وإيده أي هذا الوضوء كله يعني ما بيمسح رأسه كمان كاسة مي كاسة مي بالكاسة يعني أنا بتوضى بغسل، هلا عن مغسل عن مغاسل، يا الله عم تشرب، بقول له أنت عاوز شو وش تقول له يعني. الله يبارك فيك. السلام عليكم. بس لا مو يعني بعض الناس يعني قلل حتى بعدين يعني يترك بعض الأماكن بدون غسل، يعني طبيعي ما يفتح المي على ملاته تماما مشكلة. إيه الله يبارك فيك. نعم تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا، لا طول، كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين.